أخذ من هذا الحديث في بعض الناس قال أن التضحية بالبقرة أفضل من البدن. إن التضحية بالبقرة إن التضحية بالبقرة أفضل من البدن. لا لا لا حجة فيه، لأن هذا ليس تضحية، هذا هدي. وأما لفضحها فما قال من حاجة من صدر الرواة، لأن هذا الذبح وقع في الضحى فتصرف بعض الرواة وقال ضحى، ولا فهو هدي. نعم إيش الأفضل؟ الأضحية بالشاة هذا الأفضل، ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة.